بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى عنه كتاب البيون، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثم عن أبي الزبير عن جابر قال نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض بيداء سنتين أو ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في صحيحه نحن في البيوع، في كتابه في البيوع، يقول رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى يحيى التميمي قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر رضي الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأراضي بيداء سنتين أو ثلاثة. عن بيع الأراضي سنة، يعني ما تثمر الأرض، ما هو الأرض نفسها، بيع ما تثمر، يعني يشتري أرضك هذه يستأجرها ثم يزرعها. هذا الزرع ما ندري يجي ولا ما يجي، يكتب الله شيء ولا ما يكتب، فيصور غرر ولا ندري، أنه غيب ما أعلمه إلا الله، هو ممنوع. هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الأراضي ليزرع عليها، يعني أرضك بشتري أرضك بكذا سنين، 10 سنين مثلا أزرع عليها ولك الربع أو لك النص أو بفلوس كذا. الشاهد أن 10 سنوات تشتريها علشان يزرعها ولك الربع ولك النص كذا. هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه، لأنه ما يدرى هل تنبت أو ما تنبت، هل يأتي مطر، هل يأتي عيش، ما حد يدري، غرر وغيب عند الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعير بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناكد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيين عن حميد العارج عن سليمان بن عطي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. والإمام مسلم حدثنا أبو سعيد المنصور. نعم. سعيد بن منصور قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال عمرو الناقد قال زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن حميد العارج قال عن سليمان بن عتيق قال عن جابر رضي الله تعالى قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع السنين، يعني يبيع الأراضي سنين، 10 سنين علشان يزرع عليها. هذا والأرض لك، الأرض حقتك، بس اشتريها منك علشان أزرعها، ولن تهت السنين العشر ترجع الأرض لصاحبها. هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. نعم. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو طيب حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها وليمنع أخاه وإن أبى فليمسك أرضه. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن بن علي الحلواني من أبي الحلواني قال أبو طيبة قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له أرض فليزرعه. من كان، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان له أرض فليزرعها. أيوة. فإن لم يزرعها يزرعها أخاه، يعني يقول فلان ازرع الأرض هذه لك ازرعها لك، أن يمنحها أخوه، ما يزرعها هو بنفسه ولا يعطيها أخوه المسلم يزرعها. قال حدثنا أحسن بن حلواني حدثنا أبو طوبة حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم أخبره عن جابر بن عبد الله أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والعقول، فقال جابر بن عبد الله المزابنة تمر بالتمر أو قول كراء الأرض. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن الحلواني أبو الحسن الحلواني أو الحسن الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أن يحيى بن أبي كثير قال يزيد بن أبي نعيم نعيم قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن المزابنة. والمزابنة أن يشتري الرطب في رؤوس النخل بتمر الناشف، لا يجوز هذا إلا في العراية. مرنا من 10 أيام العراية، تفسير العراية شاهد بالتمر الحديقة في الرطب يشتري بتمر الناشف لا يجوز، لأنه لا يعلم كيل، هذا ما يعلم كيل، إذا كان ما يعلم كيله فلا يجوز أن يباع مكيل بمكيل إلا حتى يعلم كيله. قال جابر بن عبد الله المزابنة التمر بالتمر. المزابنة والتمر بالتمر، يعني الرطب بالتمر، الرطب رؤوس النخل بالتمر الناشف لا يجوز هذا، أو تمر ناشف بتمر ناشف لا يجوز إلا كيلا، إلا بالكيل نعم. والحقول كراء الأرض. والحقول نهى عن الحقل، فهو كراء الأرض لما يخرج منها، فيها الربع أو الثلث، لا قد يخرج وقد لا يخرج، قد ينزل مطر وقد لا ينزل مطر، فهو غرر لا يجوز هذا العمل نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سحيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن قال حدثنا سحيل بن أبي صالح عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزابنة والمحاقلة. المحاقلة بيع الحب في سنبلة في حب ناشف أو بيع التمر، والمزابنة بيع التمر الرطب في تمر ناشف، لا يجوز هذا لأنه ما يعلم الكيل، هذه النخلة ما يعلم كم وزن، كم تأتي الثمرة هذه، كم تأتي من كيل، ما يجوز بيع هذا بهذا، لا يجوز حتى يجد التمر وينشف تبيعه كيل بكيل. قال رحمه الله حدثنا أبو طاهر أنا ابن أبي وهبي أخبرني مالك بن أنس عن داود بن أبي حسين عن أبا سفيان مولى أبي أحمد أخبره أنه سمع أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر برعوث الناقل والمحاقلة كراء الأرض. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس قال عن داود بن أبي الحسين قال حدثنا أن أبا سفيان مولى بن أبي أحمد أخبره يقول أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المزابنة وعن المخابرة. نهى عن المزابنة وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بتمر ناشف، نهى عن، لأن هذا ما يعلم كيله، ما ندري كم كيله. ونهى عن المحاقلة وما بيع الحب الأرض بزرعها أو بيع الحب على رؤوس بالسنبل بأكياس ناشفة من الحب، كل هذا غرر ولا يجوز لأنه لا يعلم كيل هذا ولا كيل هذا نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو ربيع الأتكي قال أبو ربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا عمار بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول كنا لا نرى بالخبر بعثا حتى كان عام الأول ودام رافع أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو ربيع الأسدي العتكي قال حدثنا أبو ربيع ها أبو ربيع. أبو الربيع قال حدثنا وقال يحيى وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد. أقول يحيى حدثنا حماد بن زيد قال عن عمر عن قال سمعت ابن عمر يقول سمعت ابن عمر رضي الله تعالى قال يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا. يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا يعني نخابر نزرع الأرض نكري الأرض نكري اللي يزرعها فلان دون فلان وكذا وكذا. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه ولم يدري ابن عمر رضي الله تعالى حتى كان عام الأول فدعم رافض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه حتى كان ربيع الأول يعني السنة التي تنبه لها ابن عمر قال قال له ابن عمر قال رافع بن خديج ما هذا الحديث اللي تحدث به؟ قال أخبرني عمي أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الأرض عن بيع الأرض بكراعة أن تكرى الأرض ويؤخذ زرعها بالربع أو بالثمن أو بالنصف أو بالنصف. قال سمعه عمك من الرسول؟ قال نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو خالد بن أبي شيبة حدثنا سفيان وحدثني علي بن حجر وإبراهيم بن دينار قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان كله عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وذلك في حديث بن عيينة وتركناه من عجله. قول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا حول السند حدثنا علي بن حجر ثم حول السند قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا وإبراهيم بن دينار إبراهيم بن دينار قال حدثنا قال حدثنا إسماعيل بن علي إسماعيل بن علي قال عن أيوب عن أيوب السختياني ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة قال حدثنا كله عن عمرو بن دينار كل الجميع عن عمرو بن دينار عن بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثله يعني والحديث وزاد في حديث ابن عيينة وتركناه من عجله وزاد في حديث ابن عيينة وتركنا هذا الكراء كراء الأرض من أجل هذا الحديث نعم كنا نكون نستفيد. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي خليل عن مجاهد قال قال ابن عمر لقد منعنا رافع نفع أرضنا. يقول الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا أيوب أيوب السختياني قال عن أبي خليل عن أبي الخليل قال حدثنا مجاهد مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال منعنا رافع بن خديج في حديثه عن أشياء كثيرة نستفيد منها كنا نستفيد منها وطاعة الله وطاعة رسوله أحق. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا بن يزيد بن زرعي أن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكره مزارعه على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدر من خلافة معاوية حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديجة يحدث فيها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه وصاله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع وتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عن بعد قال زعم رافع بن خديجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا أيوب أيوب السختياني قال حدثنا نافع نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان يكرم مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه كان يكرم مزارعه أراضيه المزروعة يكريها يزرعونها الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما ورد حديث جاء حديث رافع بن خديج رافع حديث رافع سمع حديث رافع قال قد حدث شيء يعني الرسول كان كنا نكريها ونزرعها والرسول موجود فما الذي حدث كان رافع بن خديج لحديث لعله على الرسول قال به أخيرا, والأمر بما قال به الرسول متأخرا ينسخ ما قال في الأول. ولقد منعنا رافع حديث رافع أشياء كثيرة من أراضينا. قال رحمه الله حدثنا أبو ربيعة وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل كلاهما عن عيوب هذا الإسناد مثله. وزال في حديث ابن علي قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فقال لا يكريها. إمام مسلم حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثم حول السند فقال علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله يعني مثل الحديث الأول أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن كراء الأرض. وزال في حديث ابن علي قال فتركها ابن عمر بعد ذلك فقال لا يكريها. زاد في حديث ابن علي أيوة. أن ابن عمر تركها كان لا يكريها وكان ينتفع بها لكن تركها طاعة لله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر إلى رافع بن خديجة حتى أتاه بالبلاط وأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. يقول إمام مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه عن أبيه عبد الله قال حدثنا عبيد الله عن نافع عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ابن عمر ذهب إلى رافع بن خديج هو نافع عبد الله بن عمر ذهب إلى رافع بن خديج ليستثبت منه الحديث فأتياه فأخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض مزارع الأرض نهى عنها عليه الصلاة والسلام فترك ابن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدث ابن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال حدثنا زكريا بن عطية حدثنا أخبرنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إمام مسلم حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا حجاج بن شعير قال حدثنا زكريا بن عبيد زكريا بن حبيب بن حبيب قال حدثنا عبيد الله العمري قال حدثنا عن زيد قال عن الحكم بن عتيبة قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أتى رافعا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر أتى رافع بن خديج فاستثبت منه وحدثه بما حدث أولا فترك ابن عمر ما كان يفعله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حسين بن حسن بن يسار حدثنا ابن عون النافع أن ابن عمر كان يعجل الأرض قال فنبي حديثا عن رافع بن خديجة قال فانطلق بي معه إليه قال فذكر عن بعد عمومتي ذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض قال فتركه ابن عمر فلم يعجله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا حسين بن يسار قال حدثنا ابن عون عبد الله قال حدثنا النافع قال حدثنا عن ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال كان يعجر الأرض عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤجر الأرض يعني أجر الأرض يزرعها أستأجر الأرض منه لأجل أزرعها أنا فنهى الرسول عن هذا. قال فنبي حديثا عن رافع بن خديج قال حدثنا رافع بن خديج فذهب ابن عمر هو نافع مولاه إلى رافع بن خديج فقال إن بعض عمومتي أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، يعني عن بيع مزارع الأرض، عن بيع الأرض تزرع سنة سنتين ثلاث، نهى عنه. ترك ابن عمر إكراء الأرض ومزارعة الأرض. قال رحمه الله: حدثني محمد بن عاد، حدثنا يزيد بن حارون، حدثنا ابن عون بهذا الإسناد، وقال حدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن حاتم، محمد بن حاتم، حاتم قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا ابن عون، ابن عون قال حدثنا بهذا الإسناد، بهذا الإسناد مثله. قال حدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثه عن بعض عمومته أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كراء الأرض. قال رحمه الله: حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث بن سعد، حدثني أبي عن جدي، حدثني وخير بن خالد بن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر العرض حتى بلغه أن رافع بن خديجة أنصاري كان ينحى عن كراء العرض، ولقيه عبد الله فقال: يا ابن خديجة، ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء العرض؟ قال رافع بن خديجة: عبد الله سميت عمي، وكان قد شهد بدرا يحدثني أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء العرض. قال عبد الله: لقد كنت أعلم في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العرض تكري. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء العرض. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب، عبد الملك بن شعيب قال حدثنا أبي قال حدثنا عن جده قال حدثنا عقيل بن خالد، حدثنا عقيل بن خالد عن الزهري قال أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، يقول الزهري أخبرني سالم بن عبد الله رضي الله عنه قال أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه، يعني يكري الأرض البيضاء لإنسان يزرعها، يكريها ويكري هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرسول لا يمنعهم، لكن جاء حديث خديج جاءهم أن بعض عمومته وهم من شهد بدرا أن الرسول نهى، فخشي ابن عمر أن الرسول قال شيئا أخيرا، فما قاله أخيرا ينسخ ما كان الأول إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر السعدي ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجة قال: كنا نعقل العرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجريها بالثلث والربع والثامن المسمى، فجاءنا ذات يوم من رجل من عمومته فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نعقل بالأرض ونكريها على الثلث والربع وطعام مسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وطلع كراءها وما سوى ذلك. يقول الإمام مسلم: حدثنا علي بن حجر سعدي، علي بن حجر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علي، إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا يعلى بن حكيم قال حدثنا سليمان بن يسار قال حدثنا رافع بن خديج قال كنا نعقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكريها نؤجل الأرض على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو نكريها، يعني يكون الأرض لإنسان يزرعها، يكون الأرض لإنسان يزرعها بالربع أو بالثمن أو بالنص، يعني أن أعطيك أرضي هذه أنت تزرعها ولي الربع من الزرع، لكن تزرعك وتعطينا الربع من الزرع عن هذا. فنهى الرسول هذا ليش؟ لأنه بيع غرر، وربما تمطر الأرض وينبت العشب وربما ما تجي مطر، فإذا ما جاء مطر وانت بايع أنت وياه على النص أو الربع أو الثمن مما يخرج من الأرض بطل البيع، صار غرر، صار خسارة للمسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، خبرنا حمار بن زيد عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم قال سميت سليمان بن يسار يحدث عن راهب بن خديجة قال كنا نحاقل بالعرض فنكريها على الثلث والربع. ثم ذكر مثل حديث ابن عليا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حدثنا كتب إليه يعلى بن حكيم قال سميت سليمان بن يسار يحدث سليمان بن يسار يقول يحدث عن رافع بن خديج قال كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع. قال كنا نحاصر بالأرض ونكريها على الثمن وعلى الربع يعني بما يخرج منها. اللي يخرج من الأرض هذه من الزرع فلي ربعه ولك الباقي لنصفه لثمنه. فنهى الرسول عن هذا لأنه بيع غرر ولأن المطر قد لا ينزل ولأن الأرض لا تنبت فيصير بيع غرر وخداع ومكر ويأكل أموال الناس بالباطل. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه لأنه بيع غرر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن حارث حاو وحدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد العلاء حاو وحدثنا إسحاق بن إبراهيم خبرنا عبده كله عن ابن أبي عروبة أن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حكيم حبيب حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا ثم حول السند أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبده قال كلهم عن ابن أبي عروبة قال أن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد مثله يعني والمتن أيضا مثله الإسناد والمتن مثله. قال رحمه الله وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم أن يعلى بن حكيم بهذا الإسناد عن رافع بن خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عن بعد عمومته. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر حرمل قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا جرير بن عاصم قال أن يعلى بن حكيم قال بهذا الإسناد مثله عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن رافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول رفع قال بعض عمومتي ممن شهد بدرا والحديث هذا هو عن رافع بن خديج عن النبي عليه الصلاة والسلام. فربما أنه سمعه من الرسول بعدما قص عليها حق عمومته فاستك فيه. اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على محمد.